الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر مآلهم في الآخرة، أو بذكر ما لهم في الآخرة، فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة، يعني في قوله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، الذين قال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال هنا عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. قال أنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت، وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان، كما قال هنا والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. هذا دليل على ثبات الصحابة على الإيمان، أن الله عز وجل شهد للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لأنهم يظلون على الهدى إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يولد من يتبعهم ويكون معهم مهاجرا مجاهدا. ففيه أبلغ رد على الزنادقة الرافضة من شر أهل البدع الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلونهم مرتدين والعياذ بالله، ويطعنون في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ويذمونهم والعياذ بالله، وهذا كله من الأبطل الباطل. وذلك أن الله سمى جهادهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا، وإلا فكل من هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو قد دخل في الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، وأما من دخل في الإسلام بعد ذلك وهاجر وجاهد مع الصحابة فهو يدخل في قوله والذين آمنوا من بعد ومن بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فدل ذلك على أن هؤلاء صنف غير المتقدمين، فدل ذلك على أنهم أتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وفي قوله تعالى وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد وصف الله أهل السنة بسلامة القلوب والألسنة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون لهم بالإيمان وأنهم أسبق منهم إليه ويستغفرون لهم ويحبونهم ولا يوجد في قلوبهم غل تجاههم تجاههم بخلاف الشيعة الضلال الرافضة الذين يأبون إلا سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المرء مع من أحب. وفي الحديث الآخر من أحب قوما فهو منهم. وفي رواية حشر معهم. هذا الحديث روي عن أكثر من 90 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وهذا يقتضي أن من أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معهم ومن أحب الأنبياء وسائر المؤمنين كان معهم ومن أحب الكافرين كان معهم. ولذا جعل سبحانه وتعالى هذه الموالاة رغم تباعد الزمان. قال الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجهدوا معكم فأولئك منكم رغم أنهم بعضهم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بل أكثر أمته صلى الله عليه وسلم لم تدركه كما قال عليه الصلاة والسلام وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا من بعد. وهذا يدل على الموالاة رغم تباعد الأزمنة والآيات تدل على وجوب الموالاة مع تباعد الأمكنة والأوطان والألسنة والألوان والأجناس. فهذه الموالاة مبنية على الإيمان والهجرة والجهاد والنصرة تحقيق لمعاني الإيمان الإيمان والهجرة. فمن هاجر السوء فهو الذي تواليه وهو المؤمن حقا ومن جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فهو الذي تواليه وهو المؤمن حقا. فلا يتحقق ولا يكتمل الإيمان إلا بالعمل. ومنه وأعظم وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله والهجرة مقدمة له. والهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام مشروعة إلى يوم القيامة ما بقيت دار الكفر ودار الإسلام. قال وروى الإمام أحمد عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. حديث ضعيف الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتوالون موالاة المواريث فضلا عن سائر أنواع المحبة والمودة والتناصر قبل نزول هذه الآية الكريمة وقولوا أرحم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في حكم الله. وليس قال ابن كثير رحمه الله وليس المراد بقوله وأولو الأرحام خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة. بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وأكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولا. كان هناك يمكن أن يعقد الرجل تحالفا مع رجل يتوارثان بهذا الحلف. يعني كان الميراث في الجاهلية عندهم وفي أول الإسلام كان يمكن أن يكون بالتحالف بعقد حلف يتحالفان على انني ارثك وانت ترثني، ويتم الاتفاق على ذلك فيتوارثون بذلك، فمسخ الله عز وجل هذا. وكان ايضا هناك امر اخر وهو الاخاء الذي جعله النبي صلى الله عليه واله وسلم بين المهاجرين والانصار، فكانوا يتوارثون به مده كاخيه في الاسلام دون اخوه النسب. فنسخت هذه الايه التي نتلوها الان وهي بين ايدينا هذا الامر من الحلف من التوارث بالحلف والتوارث بالاخاء. قال وعلى هذا فتشمل ذوي الارحام بالاسم الخاص ومن لم يورثهم يحتج بادله من اقواها حديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. قالوا فلو كان ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمى، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا الله عنه. هذه مسألة خلافية بين العلماء، وهي أنه إذا مات الإنسان مات المورث ولم يترك أصحاب فروض، أصحاب الفروض بمعنى أصحاب الأنصبة الثابتة المقررة في القرآن كالبنت الواحدة مثلا نصفها فرضها النصف والبنتان فرضهما الثلثان والبنتان فما زاد، وكذلك الأخت الواحدة من أب أو الأخت الشقيقة لها النصف إذا انفرضت والأختان الشقيقتان لهما الثلثان فما زاد من عدد الأخوات، كذلك الزوجة والزوج كل منهما صاحب فرض الربع الثمن والربع، الزوجة لها الثمن أو الربع والزوج له الربع أو النصف، فهو لا أصحاب فروض مقدرة أصحاب أنصبة مقدرة. السبب الثاني يسأل عصبة أن يكون من ذوي العصبات يعني من ذوي القرابة من جهة الأب، وأولهم الأبناء والبنات، ذلك أن الأبناء إذا كان الأبناء لهم الذكور أو الأبناء والبنات معا فبالذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانوا ذكورا فقط فهم متساوون في الميراث فهم أقرب العصبة. ثم يعني الأب يكون عصبة كذلك إذا لم يولد غيره، وكذلك بعد ذلك الإخوة، الإخوة والأخوات، الإخوة يعصبن الأخوات بحيث يتوارثون للذكر مثل حظ الأنثيين. هناك يعني عند ولود هؤلاء لا نزاع أن ذوي الأرحام بالاسم الخاص وهم من يدلون بوارث، هم ليسوا وارثين ابتداء وإنما قرابتهم إلى الميت عن طريق وارث. فالخالة تدلي بالأم، يعني إيه تدلي بالأم؟ يعني علاقتها بالميت عن طريق إيه؟ أم الميت، هي أخت أم الميت، والعمة أخت أبي الميت أخت أبيه، وبنات الأخ دول ما بيورثوش أصلا، وبنات أو أبناء البنات بنت بنت بنته وابن بنته، هؤلاء كلهم يدلون بوارث. هؤلاء لا نزاع عند ورود أصحاب فروض أو عصبات أنهم لا يرثون شيئا، ولو ولد صاحب فرض وانفرد بالميراث وولد بعد كده عصبات، يعني لو ان ميت توفي مثلا عن بنت وعمه البنت تاخذ النصف فرضا والباقي ردا، ولا تاخذ العمه شيئا، عمه الميت لا تاخذ شيئا لانها من ذوي الارحام. يعني ايه ذوي الارحام؟ يعني الذين ليس لهم فرض ولا هم عصبه، العصبه دول رجال او نساء مع رجال والاخوات مع البنات عصبه، العصبه بنفسي والعصبه مع غيري والعصبه بغيري. الغرض المقصود ان هؤلاء الخلاف فيهم اذا لم يوجد للميت وارث من ذوي الفروض ولا من ذوي العصبات، هل تصبح التركه في بيت مال المسلمين يرثه المسلمون جميعا ام يعطوا هؤلاء اللي هم ذوي الارحام المسمون بهذا الاسم الخاص بقى؟ ما الكل في اللغه ذوي رحم، الاخ ذوي رحم والاب في رحم بينه وبين ابنه ونحو ذلك، وابناء الاخ اللي هم دول عصبه من دول رجال من قبل الاب، اقارب من جهه الاب، العم قريب من جهه الاب، فدول ذوي دول عصبات. لكن العامة النساء اللي هم ليسوا بأبناء ليسوا ببنات ولا بأخوات, هؤلاء ليسوا ليسوا بأخاف فروض ولا بعصبات. فهل إذا مات الميت ولم يترك إلا هذا الصنف, هل تصبح التركة في بيت المال ولا تصبح التركة في هؤلاء ذوي الأرحام؟ الحقيقة اختلف في هذه المسألة العلماء. فذهب أبو حنيفة والمرجح عند الحنابلة أن ذوي الأرحام يرثون, وأصبح هو المرجح رغم في المتأخرين بعد انخرام بيت المال من المالكية والشافعية. أصبح المرجح عند المالكية عند متأخرين من المالكية والشافعية بعد عدم وجود بيت المال حاليا, أصبحوا يقولون بتوريث بني ذوي الأرحام. فأصبح قول عامة المعاصرين من الفقهاء, ولكن المتقدمون من العلماء أكثر يعني الشافعية على قول واحد, وأنهم لا يورثون ذوي الأرحام, بل إذا مات الميت عن عمة فميراثه يجعل المال في بيت المال, إذا مات عن بنت أخ فيجعل المال في بيت المال, إذا مات عن بنت بنت يجعل الميراث في بيت المال, ولا يأخذ هؤلاء شيئا عند المتقدمين. لكن لما انعدم بيت المال وزال بيت المال واحتلت البلاد وتغيرت الأنظمة, فأصبح هؤلاء الفقهاء حتى من المالكية والشافعية الذين يرجحون عدم توريث ذوي الأرحام أصبحوا يقولون بتوريث ميراث ذوي الأرحام. وبهذا أخذت قوانين الأحوال الشخصية المتأخرين في توريث ذوي الأرحام. ولا للعلماء في توريث ذوي الأرحام يعني طبعا الحجة قوية جدا بهذه الآية أن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله, رغم أن أخوة المؤمن عامة فلا شك أن هؤلاء لهم قرابة خاصة وهم أولى بالميت من الأباعد, علاقته بالبيت المسلمين علاقة إلى نوح عليه السلام مثلا أو إلى ما هو أدنى من ذلك, ولكن علاقته بأقاربه أقرب. وكلمة أولو الأرحام شاملة لهؤلاء ولغيرهم, شاملة لكل ذي قرابة, فلا شك أن القرابة لها أثر في الميراث, أولى ببعض فهم أقرب وهم أحق بالميراث من غيرهم في كتاب الله عز وجل. فالآية دليل ظاهر على توريث ذوي الأرحام بالمسمى الخاص عند عدم وجود ذوي الفروض والعصبات. وهذا القول هو الصحيح ليس فقط عند انخرام بيت المال بل عند ورود بيت المال ايضا, فهم اقرب من عامة المسلمين ومن باقي المسلمين فينبغي ان يورثوا. وهذا لهم العلماء فيه يعني طرق مختلفة, منهم من ينزل كل واحد منهم منزلة الذي ادلى به, وهذا من اقرب الاقوال, بمعنى انه يجعل الخالة مثلا ادلت بايه بالام, يعني واحد مات عن خالة وعمة يوم نقول نخلي الخالة كأنها هتورث نصيب الام والعمة تورث نصيب الايه الاب, يعني نقسم التركة بين الام والاب وندي الخالة نصيب الام وندي العمة نصيب الايه الاب, ننزل منزلة الذي ادلى به في الى الميت. وبعضهم ينظر الى الدرجة التي يدلي بها الميت فيقدم الاقرب على الابعد, يعني يجعل مثلا هناك مثلا يقول مثلا عمة كما ذكرنا وقال وبنت بنت اخ بنت بنت اخ, فيقدم العمة والخالة على بنت بنت الاخ لانها اقرب درجة, على اختلاف بينهم في هذا المقام. والغرض المقصود ان الآية الكريمة بينت صفة المؤمنين حقا وبينت وجوب التوارث بالقرابة دون التوارث بهذه الموالاة الإيمانية, بقي الحب وبقيت النصرة وبقيت المتابعة على الحق والتعاون على الحق, ونسخت المواريث وأصبحت المواريث بمقتضى الكتاب بمقتضى كتاب الله عز وجل أنها في ذوي الأرحام. فهذا ما بينته هذه الآيات الكريمة مع وصف المؤمنين من المهاجرين والأنصار بأحسن الأوصاف رضي الله تعالى عنهم. فكان هذا الامر هو المستقر الذي عليه العمل والذي زال ما سواه، والله تعالى اعلى واعلم. هذا اخر تفسير سورة الامثال، ولله الحمد والمنة، وعليه الثقلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا الذي ذكرناه كان ذكر غزوة بدر الكبرى من كتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكرت في سورة الأنفال. نعود إلى كتابنا، كتاب الرحيق المختوم، نتدرس فيه تكملة الوقائع بعد غزوة بدر وبعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال المصنف حفظه الله: النشاط العسكري بين بدر وأحد. إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، وكانت معركة فاصلة أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة. الذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة، وهم المشركون أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربة قاصمة على كيانهم الديني والاقتصادي، وهم اليهود. فمنذ أن انتصر المسلمون في معركة بدر كان هذان الفريقان يحترقان غيظا وحنقا على المسلمين. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فسبحان الله، كأنه أمر موروث، لم يزل اليهود والمشركون ومن ضمن المشركين المثلثين من النصارى، لم يزالوا أعدى الناس عداوة، أشد الناس عداوة للمسلمين. وذلك أنهم يرون في الإسلام هو البديل الذي يقبله كل البشر، الذي تقبله كل الفطر عما يقولون ويفعلون ويدعون من الدين الذي هم عليه، الدين الباطل. فلذلك يخشون من ظهور الإسلام. قال: وكانت في المدينة بطانة للفريقين. دخلوا في الإسلام حين لم يبق مجال لوقارهم، لم يبق مجال لوجاهتهم ومنزلتهم إذا ظلوا على الكفر، وهم عبد الله بن أبي وأصحابه. ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظا من الأوليين أو من الأولين. إذا ثلاث أعداء ظهروا وأظهروا العداوة للمسلمين بعد غزوة بدر: الكفار المشركون من عباد الأوثان وعلى رأسهم قريش، ثم اليهود، ثم المنافقون، وكانوا أخطر هؤلاء. وكانت هناك فرقة رابعة وهم البدو الضاربون حول المدينة. لم يكن يهمهم مسألة الكفر والإيمان، لا، ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب، فأخذهم القلق واضطربوا لهذا الانتصار، وخافوا أن تقوم في المدينة دولة قوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق السلب والنهب، فجعلوا يحصلون على المسلمين وصاروا لهم أعداء. وهكذا أحاطت الأخطار بالمسلمين من كل جانب، ولكن هذه الفرق تباينت في سلوكها إزاء المسلمين، وأخذ كل فريق الطريقة التي رآها كفيلة ببلوغ غايته. فبينما كانت المدينة وما حولها تظاهر بالإسلام، تعلن بالإسلام وتأخذ في طريق المؤامرات والدسائس والتحرشات والاستفزازات، كانت فرقة من اليهود تعلن بالعداوة وتكاشف عن الحقد والغيظ. يعني طائفة المنافقين التي حول المدينة تظاهرت بالإسلام وأخذت في طرق المؤامرات والدسائس والتحرشات والإزازات في خلاف ذلك. يعني المنافقين اللي هم كانوا من البدو الأعراب الذين أظهروا الإسلام والذين كانوا المدينة تظاهروا بالإسلام وتظاهر بالإسلام وأخذوا في كيد المكائد ودس الدسائس. قال كانت فرقة من اليهود تعلن بالعداوة وتكاشف عن الحقد والغيظ، وكانت مكة تهدد بالضرب القاصم وتعلن بأخذ الثأر والنقمة، وتهتم بالتعبئة العامة زهارا، وترسل إلى المسلمين بلسان حالها تقول بأنه ولا بد من يوم أغر محجب يطول استماعي بعده للنوادب. يعني هنقعد نسمع بقى اللي عمالين يندبهم، يوم أغر هيتقتل فيه مقاتل عظيمة، يقعد النساء تندب ايه بعدها ندب طويل، هنقعد نسمع بقى الندب. وفعلا فقد قادت فقد قادت قريش يعني غزوة قاصمة الى اسوار المدينة، عرفت في التاريخ بغزوة احد، والتي كان لها اثر سيء على سمعة المسلمين وهيبتهم، لكن كان لها اثر عظيم في اصلاح مجتمع المسلمين من الداخل، كما ربوا اعظم تربية من خلال سورة آل عمران. قال وقد لعب المسلمون دورا هاما للقضاء على هذه الاخطار، تظهر فيه عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحقيقة كانت عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نرتضيها، وذلك ان اللفظ اصبح مستعملا في العرف الحاضر بمعنى الذكاء العقلي وحسن يعني التدبير المكتسب، ولذلك وهذا لم يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ولا في السنة، دائما وصف بالنبوة، وأن الله عز وجل هو الذي يوحي إليه، وأنه عز وجل الذي يوفقه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة الذكاء والفطنة، وهو صلى الله عليه وسلم أعقل العقلاء، ولكن ليس هذا بالأمر المكتسب من قبل نفسه، ولكنه بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى والتهيئة لما أعده الله عز وجل. قال تظهر في عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من غاية التيقظ حول هذه الأخطار، وما كان عليه من حسن التخطيط للقضاء عليها، ونذكر في السطور الآتية صورة مصغرة منها. الغرض المقصود من ذلك أن نحن نستفيد من تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم ومن تدبيره للأمور وحسن إدارته لها، لكي لكن نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله عز وجل له. قال غزوة بني سليم بالكبر، أول ما نقلت استخبارات المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر أن بني سليم من قبائل غطفان تحشد قواتها للغزو على المدينة، فباغت النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب هذه القبائل المحتشدة في عقر دارها، وبلغ الى منازلهم في موضع يقال له الكدر. يا غزوة بني سليم بالكدر، الكدر موضع يقول طير في لونها كدرة، الكدر وهو ماء من مياه بني سليم يقع في نجد على الطرق التجارية الحيوية بين مكة والشام. غزاه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الى منازلهم في موضع يقال له الكدر، ففر بنو سليم وتركوا في الوادي 500 بعير تولى عليها جيش المدينة، وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اخراج الخمس، فاصاب كل رجل بعيرين، واصاب غلاما يقال له يسار فاعتقه، فاقام النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم 3 ايام، ثم رجع الى المدينة. وكانت هذه الغزوة في شوال 2 من الهجرة، بعد الرجوع من بدر بـ7 ايام، واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سباع ابن عرفطة وقيل ابن ام مكتوم. قال مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، كان من اثر هزيمة المشركين في وقعة بدر ان اشتاقوا غضبا، وجعلت مكة تغلي كالمرجل ضد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تآمر بطلان من ابطالها ان يقضوا على مبدأ هذا الخلاف والشقاق. ومسار الذل والهوان في زعمهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحج بعد وقعة بدر بيسير، وكان عمير من شياطين قريش ممن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بمكة، وكان ابنه وهب بن عمير في أسار بدر، فذكر أصحاب القليل ومصابهم، ذكر قتلى بدر وما أصابهم، فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير. إن النافية يعني ما في العيش بعد هؤلاء خير، بعد أبو جهل بقى وعد بن ربيعة وسيد بن ربيعة، يقول إن في العيش بعدهم خير. إن يعني ما، ليس في العيش بعدهم خير. قال له عمير: صدقت والله، أنا والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم البيعة بعدي، وركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم إلا ابني أسير في أيديهم. يقول أنا عندي سبب أروح بيه، سوف أدخل عليهم بخدعة، وأن أنا جاي لفداء ابني، وأستطيع الدخول وأتوصل إلى قتل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن خايف ان عياله يبيعوا من بعده وعلي ديون مش لاقي في الذهب. فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك، انا اقضيه عنك، وعيالك مع عيالي، وفيهم ما بقوا لا يسعني شيء ويعجز عنهم. اللي عندي يبقى عندهم، اللي يسعني يبقى لازم يطلبهم منه. فقال له عمير: فاكتم عني شأني وشأنك. قال: افعل. يعني خلاص قال له اكتم هذا السر. ثم امر عمير بسيفه فشحن له، سن يعني اصبح مسنون، وسم وضعوا له السم في الايه، في السيف، لضربه واحده تكفي، لانه يحصل ضرب مع ايه، وحتى الخدش يكفي لوجود السم. قال ثم انطلق حتى قدم به المدينه، فبينما هو على باب المسجد ينيق راحلته رآه عمر بن الخطاب وهو في نفر من المسلمين يتحدثون ما أكرمه الله به يوم بدر. فقال عمر: هذا الكلب عدو الله، عمير ما جاء إلا لشر. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير قد جاء مترشحا سيفه. قال: فأدخله عليه. فأقبل عمير فلببه بحمالة سيفه، لببه يعني جذبه بحمالة السيف، ولما ترشح بالسيف يجعله في حمالة حشية يحمل السيف، فمسكه بحمالة سيفه. وقال رجل من الأنصار وقال لرجال من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه، ماسك السيف بتاعه ومشارب عليه لغاية ما وصلوا لإيه؟ لرأسه. قال: أرسله يا عمر، أذن يا عمير. فدنا وقال: أنعموا صباحا، أنعموا صباح الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد اكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية اهل الجنة. ثم قال: ما جاء بك يا عمير؟ فقال: جئت لهذا الاسير الذي في ايديكم فاحكم فيه. قال: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل اغنت عنا شيئا؟ سيوف عملت عنا ما اتل بدر. قال: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت الا لذلك. قال: بل قعدت انت وصفوان بن امية في الحج، فذكرتما اصحاب القليل من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيار عندي لخرجت حتى اقتل محمدا. فتحمل صفوان بدينك وعيالك على ان تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك، صلى الله عليه وسلم. قال عمير اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا امر لم يحضره الا انا وصفوان، فوالله اني لاعلم ما اتاك به الا الله. فالحمد لله الذي هداني للاسلام وساقني هذا المساء. ثم تشهد شهادة الحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا اخاكم في دينه واقرئوه القرآن واطلقوا له اسيرا. واما صفوان فكان يقول: ابشروا بوقعة تأتيكم الان في ايام تنسيكم وقعة بدر. عنده امل بقى. وكان يسأل الركبان عن عمير حتى اخبره راكب عن اسلامه. فحلف صفوان ان لا يكلمه ابدا ولا ينفعه بنفع ابدا. ولكن سبحان الله اسلم صفوان بعد ذلك، بعد 6 سنين من هذه الوقعة اسلم صفوان ايضا رضي الله عنه. ها؟ قيامة سبحان الله الفر. بس كتب سبقت له من الله الحسنى، حسن اسلامه رضي الله عنه وجاهد في سبيل الله، كان من سيرة المجاهدين بعد ذلك. فرجع عمير الى مكة اقام بها يدعو الى الاسلام، فاسلم على يديه ناس كثير. هذا من معجزات النبوة الظاهرة، وكيف ان الله عز وجل يجعل تأييد الدين في من يريد ضرره، وحيثما اراد هزيمة الاسلام جعل الله عز وجل نصرته من خلاله بقدرته عز وجل وعزته سبحانه وتعالى. غزوة بني قينقاع. قال: قدمنا بنود المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وقد كان حريصا كل الحرص على تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدة، وفعلا لم يأتي من المسلمين ما يخالف حرفا واحدا من نصوصها. ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونفس العهود لم يلبثوا ان تمشوا مع طبائعهم القديمة المستمرة في الحقيقة. فهذه طبيعة اليهود على الدوام، لا يعرفون الا الغد والنكر، فاخذوا في طريق البث والمؤامرة والتحريش واثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين. وهاك مثالا من ذلك نموذج من مكيدة اليهود. قال ابن اسحاق: مر شاث بن قيس وكان شيخا يهوديا قد عسى، عسى يعني عسى يعني كبر، وقد بلغت من الكبر عتيا، عتيا وعتيا بمعنى واحد يعني بلغ قدرا كبيرا من الكبر. كان شيخا يهوديا قد عسى عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين، عنده اضغان وحقد شديد الحسد لهم. مر على نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس من الاوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما راى من الفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الاسلام بعد الذي كان بينهم من العداوه في الجاهليه. فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد. قيلة جد الانصار الاعلى اللي هو ابو الاوس وابو الخزرج. الاوس والخزرج دول اصلا رجلين منهم تفرعت قبائل الاوس والخزرج. فبني قيلة، قيلة ده ابوهم الكبير جدهم او امهم، لا اتذكر امهم ولا ابوهم، ها ماشي نبحث عنه. قال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم اذا اجتمع ملأهم بها من قرار. اذا اجتمع خيالتهم بها ما لهم من ايه؟ ما اليهود معهم من قرار. فامر فتى شابا من اليهود كان معه فقال: اعمد اليهم فاجلس معهم ثم اذكر يوم بعاث وما كان من قبله وانشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الاشعار. ففعل. فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلا من الحيين على الركب فتقاولا على الركب حتى تواتر رجلا من الحيين على الركب فتقاولا رجلان بقى. ثم قال احدهما لصاحبه ان شئتم رددناها الان جذعه، يعني الحرب نرجع الحرب شابه مره ثانيه، حرب شاخص بل ماتت، قال نرجعها قويه ثانيه، يعني الاستعداد لاحياء الحرب الاهليه التي كانت بينهم. وغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فعلنا موعدكم الظاهره، بكره نتقابل في الحره اللي هي الايه خارج المدينه بالسلاح، السلاح السلاح. فخرجوا اليها وكادت تنشب الحرب. يا سبحان الله، كان اختفت كما يقولون. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم في من معه من اصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين، الله الله، ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم بعد ان هداكم الله للاسلام واكرمكم به وقطع به عنكم امر الجاهليه واستنقذكم به من الكفر والف به بين قلوبكم، فعرف القوم انها نزعه من الشيطان وكيد من عدوهم، فبكوا. فعانق الرجال من الاوس والخزرج بعضهم بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد اطفى الله عنهم كيد عدو الله شاه ابن قيس. هذا نموذج ما مما كان يفعله اليهود ويحاولونه من إثارة القلاقل والتحريكات في المسلمين وإقامة العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية. فقد كان لهم خطط شتى في هذا السبيل، كانوا يبثون الدعايات الكاذبة ويؤمنون وجه النهار ثم يكفرون آخرة، ليزرعوا بذور الشكوك في قلوب الضعفاء. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. لم يكن حد الردة قد شرع. قال وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن كان لهم به ارتباط مالي، فإن كان لهم عليه يتقاضونه صباح مساء، لهم ديون يجيلوا ليل ونهار، هات الدين اللي عليك هات الدين اللي عليك، وان كان له عليهم ياكلونه بالباطل، يعملوا ايه يصبروه او يعملهم تجنيد للاموال، والعياذ بالله يجمدوا امواله عندهم، الفلوس بتاعتهم فوائد مضاعفه وربا مضاعف، واللي عليهم يجمد الرصيد ويمتنعون من ادائه. وكانوا يقولون انما كان علينا قرضك حينما كنت على دين ابائك، فاما اذ قضوت فليس لك علينا من سبيل. لقيت ارهابي متطرف يبقى مالكش فلوس عندنا. كانوا يفعلون كل ذلك قبل بدر على رغم المعاهده التي عقدوها مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يصبرون على كل ذلك حرصا على رشدهم وعلى ضبط الامن والسلام في المنطقة. استكمل مرة قديمة ان شاء الله. هل يجوز توزيع النذر وثمنه لم يسدد بعد؟ يعني واحد نذر ان يذبح شاة فاشتراها وهو مدين بثمنها، ثم هل يوزع اللحم وثمنها لم يسدد؟ نعم يفعل ذلك، واصبح الثمن في ذمتي دينا عليه، لا دخل لصاحب الشاء الا بالمال. هل هجر ام المؤمنين عائشه للامام علي بن ابي طالب لما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له طلقها فالنساء كثير هجر في الله؟ ومن الذي اثبت ان عائشه هجرت عليا رضي الله عنه؟ وما كان بينهما من كلام اصلا حتى يكون بينهما ايه هجرة؟ فازواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحدثن مع اصحابه يعني على الدوام حتى يقال هجرته، ولم يثبت انها هجرت عليا رضي الله تعالى عنه، بل كانت تثني عليه خير الثناء. هل لو اخطا اخ في اخ له يسن له ان يستند هذا الامر ويهجر يهجره طول عمره؟ هذا لم يثبت اصلا. ولو اخطا اخ في حق اخيه استسمحه ذلك الاخ وتاب الى الله من التقصير في حقه ولزم الاخر ان يقبل، ولا يجوز الهجران على الدوام مع التوبة. لو شهد رجل على نفسه انه كان مدهوشا او غضبان او في غير وعي مع ان زوجته قالت خلاف ذلك، هل يقع طلاقه ام يؤخذ بشهادته، خاصه ان الحديث لم يكن لها شهود غير زوجته واولاده؟ اما من جهه الديانه فهو لو كان فعلا في غير وعيه لقبل كلامه ديانه، لو صدقته جاز ان تعاشره. واما اذا كانت هي الشاهده وهي تعلم انه لم يكن في تلك الحال فليس لها ان ترجع اليه في ذلك، وقضاء شرعيا يحكم عليه بالطلاق. وديانة ده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، لكن في القضاء لو في محكمة شرعية واعترف الزوج بأنه قد طلق وقال ذلك فيعتد بهذا الطلاق والله أعلم وأعلم. وبالنسبة لها هي إذا صدقته جاز أن تعيش معه. هل لو امسك الزوج حبلا أو ما شبهه لتقضي على نفسها وقالت ان ذلك زوجها طلقني فطلقها شفقة عليها فهو لا يقصد، هل يقع الطلاق لانه مكره؟ لا، هذا ليس بإكراه. يا سلام، يروح يقطع الحبل، يشد الحبل من نفسه، يطلع يسيب البيت ويمشي. ده هو ايه الإكراه؟ ان هو هيموت نفسه؟ كما يعني هذا الكلام. وبعدين ده مين هيموت نفسه بحبل؟ ده هي اول للعلم يعني ما ينفعش واحد يموت نفسه بحبل، مهما يشد كده اول ما الاكسجين يقل العضلات هتضعف، يبقى جاي العضلات غصب عنه يبقى جاي ايه؟ لا، ده لازم يعتمد على حاجه تانية. يعني واحد يقنع نفسه لازم يعدل السقف هو اللي يقنعه، لكن ما هو يشد بنفسه الاكسجين هيقل عن المخ، يروح جاي غصب عنه العضلات ايه؟ تعجل قوتها تقوم تتفك العقده بتاعت الحبل. يقول قال الاستاذ عمرو خالد في شريط الحجاب اتفق العلماء على تأويل ولا يدين الزنتون الا ما ظهر منها ان ما ظهر منها ولازم الكفين، ثم رجع وقال اغلب العلماء. فماذا نقول؟ زل الشتان؟ لا طبعا، هي يعني اما زل الشتان او عدم احاطة. المسألة فيها خلاف مشهور، وفعلا قول الجمهور والجمهور، ولكن قول ابن مسعود رضي الله عنه ومن وطوائف من اهل الحديث واهل العلم يقولون ان ما ظهر منه هو الثياب الظاهره. وقال في الشريط صلي شهرين واصلحي نفسك في العبادات ثم تحجبي، نستغفر الله. لا نقول لها ذلك. ومن يعني من يضمن لها ان تعيش شهرين؟ تلقى الله متبرده لا تدخل الجنه ولا تجد ريحها. النساء الكافيات العادات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. من يضمن لها ان تعيش شهرين؟ هل يضمن لها عمرو خالد ولا غيره؟ من تابت الى الله تتوب الى الله عز وجل. الان كون الحجاب بيبقى اجوف، ونحن لا نامرها بذلك، نامرها بالحجاب وبالصلاه معا. لماذا لا؟ ها؟ ده هذا فرض وهذا فرض. يعني واحد نقول له لا صلي وما تصومش دلوقتي، طب وليه؟ طيب ما تخليه يصلي ويصوم. احنا في رمضان مثلا، لو احنا في رمضان ومعاد الصلاه نقول صلي وصوم، الزكاه واجب تعليم يزكي، الواجبات كلها تؤدى، ولا يجوز للانسان بعقله وهواه ان يؤخر الواجبات عن الناس، ان هو يديهم فرصه يتركون فيها الواجبات. من اين له بهذه الفرصه؟ من اين له بهذه المهله؟ خلال المده دي هل تسقط عنها فريضه الحجاب؟ وبعدين احنا ليس علينا هدى الناس، احنا علينا نامرهم بالحق. استجابوا استجابوا، ما استجابوش يعني حسابهم على الله عز وجل، انما علينا التذكير. هل هناك داعي من شدة الحر من الذنوب؟ وكل ما يتعب الإنسان من الذنوب بسبب الذنوب، لأن الله قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن هذا من مصلحة المؤمنين أنه يكفر عن سيئاتهم وترفع درجاتهم. عامة زملائه عندهم الدش يتعلمون منهم يشاهدون في القناة الدينية ويراغبون في اقتناء واحد. أنا أنصحك أن لا قطعا، ما اذا مت انت ماذا يصنع الاولاد من بعدك؟ اتفرج على القناه الدينيه؟ وبعدين ده خداع. مين اللي اتفرج على القناه الدينيه؟ القناه الدينيه حجمها دي في استعمال الدش، واحد في الالف، اثنين، ثلاثه، عشره، يطلع 99% من الفساد. يقول سوف اتحكم فيه، انصحك ام لا؟ لان حتى البرامج الدينيه دي ما هياش خالص. امرأة تملك كمية كبيرة من الفضة محتفظة بها لأنها ورثتها عن أمها، اشترت أشكال وأواني ومعالق، هل تحسب تؤدي زكاتها التي تستعملها؟ ده هذا يعني الأواني والمعالق بلا نزاع يجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاب، إذا بلغت 595 جرام من الفضة وجب فيها الزكاة. استعمال الذهب والفضة في الأواني محرم، بل وجود الاستعمال كلها محرمة في الذهب والفضة إلا ما ورد به الدليل من الحلي وزينة النساء في الذهب والفضة، خاتم الفضة للرجال وسائر وجوه الاستعمال لا سبيل، الذهاب إلى البحر بالزوجة والأولاد في الصباح المبكر أو بعد العشاء. فدلوقتي بقت موضة دلوقتي، أنت ولا الصبح ولا بعد العشاء بأفاض، ده زاد البلاء وصم وعم، وكثير جدا يظنون أن البحر في الصباح الباكر ليس فيه بلاء، بل بالعكس أصبح دلوقتي بيلبسوا ملابس ينزلوا بها المياه تبقى أضيق من الضيقة. فأنا أنصح يعني في اسكندرية ممنوع على أهلها في فترة فصل الصيف لو في شاطئ بعيد تجنبا للحرام، لو كان فعلا في شاطئ بعيد خلاص انظر، إذا وجدت مكانا فارغا فلا مانع، هذا أمر ليس بممنوع. المقهى حرام كله ولا فيها حرام وحلال؟ كثير فيها حرام، فيها الضمن والطاولة والشيشة، فكل هذا من المحرمات، الألعاب كلها دي محرمات، والحلال فيها هو الشاي والقهوة واليانسون، إن كان فيها حلال فما هو، وإن كان فيها حرام ما هو ده. والراديو شغال على طول، والتلفزيون شغال على طول، والأفلام اللي بيجيبوها، وبعض المقاهي بيجيبوا أفلام قذرة وقنوات دش منكرة، والعياذ بالله. جاءت فرصة عمل كمدرس علوم في مقر أحد الأحزاب العلمانية، يقتصر دوره على التدريس، وهذا المعهد هو أشهر معهد الإسكندرية على الإطلاق، وسيكون بإذن الله سبب لشهرته وزيادة رزقه، لكن قال له بعض الإخوة إن عمل كذا يدر عليهم دخلا يستخدمونه في الصد عن سبيل الله، فلو كان كذلك فلماذا نعمل في الأعمال الحكومية؟ وإن لم يكن كذلك من الضوابط الشرعية، أنا أنصحك أن لا. أولا عملك في الحكومة يعني ليس كعملك في هذا الحزب، لأن هذا الحزب له انتماء معين، الحكومة ده أمر يعمل فيها كل الناس ومصلحة المسلمين في ذلك، والتمكن من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيها أمر طيب. إن استطعت أن تدعو إلى الله عز وجل وتقول الحق وتبين للناس يعني كلمة الحق في هذا المكان تفعل، وإلا فأنت يعني في الحقيقة هم يحاولون إقناع الناس بأن هذا الحزب يؤدي لهم المصالح التي لابد أن ينتموا لها، وأنت لن تكون كذلك إلا إذا انتميت لهذا الحزب، وأنا أنصحك أن لا تفعل. كل قول هذا أستغفر الله.